بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل تدارسنا في كتاب المختار للفتوى على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان رحمه الله تعالى، وكان وصل بنا المقام إلى فصل الكفاءة في النكاح، أو فصل في الكفاءة في النكاح، وكنا قد قرأنا عدة أسطر إلى أن وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى: والخلوة الصحيحة في النكاح الصحيح كالدخول. الدخول يا مشايخ يعني بمعنى أن يدخل بالمرأة حقيقة، أن يدخل بالمرأة حقيقة، بمعنى أن يحصل بينه وبين المرأة معاشرة، أن يحصل بينه وبين المرأة معاشرة. والدخول يعني بمعنى إذا خلى بها خلوة صحيحة، أو نقول الخلوة يعني بمعنى إذا انفرد بها انفرادا صحيحا من غير أن يكون هناك مانع من الموانع، كما سيأتي معنا، سواء كان مانعا حسيا أو مانعا شرعيا، أو بغير أن يكون هناك من يخرم هذه الخلوة، مثلا أن يكون معهم ولد بالغ أو ولد عاقل، أو حتى لو كان صبيا لكنه يعقل. أما لو كان معهم صبي صغير أو كذا فإنه لا يضر بالخلوة. واضح المشايخ؟ فهذا يرجع يعني إلى العرف والعادة في كل مجتمع. قال: والخلوة الصحيحة في النكاح الصحيح كالدخول، يعني تقوم الخلوة مقام إيش؟ الدخول. ماذا يترتب على هذا؟ يترتب على هذا المهر، لأنه إذا حصل الدخول فإنه يجب المهر كاملا، وإذا كان لم يحصل الدخول فإنه يجب نصف المهر، وهكذا، فيترتب على هذه القضية. طيب، قال: وكذلك لو وجدت من العنين، أي الخلوة، لو وجدت من العنين والخصي والمجبوب، ومرت معنا معاني هذه الثلاثة، فتعتبر كذلك خلوة صحيحة، ويستحق وتستحق المرأة بذلك المهر كاملا. طبعا هنا عند في خلاف أبي يوسف ومحمد، يقولون إذا العنين إذا خلا بها وكذا فإنها تستحق نصف المهر لا المهر كله، ويعني فيها خلاف، لكن الذي يعنينا هو قول الإمام رحمه الله تعالى وما عليه المتن. طيب، قال: وهي ما هي الخلوة؟ ألا يكون ثم، يعني ألا يكون هناك مانع من الوطء طبعا وشرعا، يعني هذا المانع إما أن يكون مانعا طبعيا أو مانعا إيش يا مشايخ؟ شرعيا. ما مثال المانع الطبعي؟ قال: فالمرض المانع من الوطء من جهته أو جهتها مانع طبعا، إذا كان مريضا مرضا شديدا بحيث أنه لا يستطيع أن يقربها. واضح يا مشايخ؟ أما المرض الخفيف الذي لا يضر، يعني كان مثلا مسكوم أو كذا، هذا لا يضر، هذا لا يضر بالخلوة. نعم. قال: وكذلك الرتق. هذه يا مشايخ بعض الموانع التي تكون في المرأة، وهي موانع طبيعية تمنع كذلك من الجماع. قال: وكذلك الرتق. الرتق لحمة تكون على فم الرحم تمنع من الجماع، لحمة تكون على فم الرحم تمنع من أشياء يا مشايخ من الجماع. وكذلك القرن، القرن هو عظم كذلك ينبت في فم الرحم، كذلك هذا يمنع من الجماع. والحيض، يعني إذا كانت المرأة حائضا لأن جماعها لا يصح، صحيح، فكذا الخلوة بها. والإحرام، لأنه لا تجوز الجناية على الإحرام، فإذا جنى على إحرامها أو جنت على إحرامه فعند ذلك يترتب على ذلك، قد يترتب الفساد، قد يترتب الدم وغير ذلك. نعم. فإذا كانت المرأة محرمة وإن خلا بها فلا تعد خلوة إيش؟ صحيحة. نعم. حتى لو كان الإحرام سواء كان للفرض أو للنفل، لا فرق. نعم. قال: وصوم رمضان كذلك صوم رمضان، لأنه يترتب عليه الكفارة، لو يعني القضاء والكفارة. أما غير صوم رمضان فإنه لا يترتب عليه الكفارة، فلذلك لا يعد مانعا. نعم. قال: وصلاة الفرض دون النوافل. نعم. قال: لأنه هو الآن من حيث هو يعتبر صالحا للنكاح، لكن إيش المرأة إذا ادعت عليه بعد ذلك إذا ادعت عليه فعند ذلك نقول إذا ادعت فيؤجل، يؤجلان يعني يؤجل بالنسبة للخصي والعنين يؤجلان سنة، وأما المجبوب فإنه لا يؤجل، هذا يكون بدعوى المرأة. أما إذا لم تدعي المرأة وخلى بها خلوة صحيحة فيجب عليه، خلاص يجب عليه ما دام أنه خلى بالمرأة. واضح يا مشايخ؟ نعم. قال وفي النكاح الفاسد، حين انتهينا من النكاح الصحيح، الآن يدخل في النكاح يا مشايخ الفاسد، في النكاح الفاسد. قال والآن سيأتينا إن شاء الله، يأتينا بأمثلة إن شاء الله عن النكاح الفاسد. قال وفي النكاح الفاسد لا يجب إلا مهر المثل بالدخول حقيقة، يعني الخلوة هنا في النكاح الفاسد لا توجب مهر المثل، وإنما لا بد أن يكون هناك دخول يا مشايخ حقيقي، دخول حقيقي، وهذا لأجل التفريق بين النكاح الصحيح والنكاح يا مشايخ الفاسد، فلا يستويان، فلا يستويان. فلذلك النكاح الفاسد لا بد أن يكون فيه نوع تسلم. تذكرون عندما مر معنا في البيع الفاسد والبيع الصحيح قلنا الفرق بينهما أن الملك في البيع الصحيح يكون بمجرد العقد، أما في البيع الفاسد فإنه يكون بإيش؟ بالقبض. فإذا قبضه قبضا صحيحا فإنه يملكه وإن كان ملكا خبيثا، وإن كان ملكا خبيثا. فكذلك الفرق هنا، هنا النكاح الفاسد لا يثبت مهر المثل إلا بالدخول حقيقة، بالدخول حقيقة. نعم. قال وفي النكاح الفاسد لا يجب إلا مهر المثل بالدخول حقيقة ولا يتجاوز به المسمى، لا يتجاوز به المسمى، يعني إذا كان سمى لها 30-40 ألف وكان مهر المثل أكثر فلا يتجاوز المسمى. واضح يا مشايخ؟ لا يتجاوز المسمى، لأنه عبارة الآن عن عوض، أصبح عوضا محضا. فعند ذلك ما دام أنه سمي شيء فالمسمى مقدم دائما في العوض، في العوض، وهذا مر معنا في المرة الماضية. طيب قال ويثبت فيه النسب، يعني في النكاح الفاسد صحيح، هو النكاح الفاسد الآن فيه فساد وفيه كذا، لكن لو ترتب على هذا الجماع وولادة هل يثبت النسب أو لا يثبت؟ يثبت النسب، لأن النسب مبناه على الاحتياط، النسب مبناه على أشياء مشايخ الاحتياط، والشريعة تتشوف إلى إثبات الأنساب، لأنه يترتب على إثبات النسب الرعاية والأبوة وغير ذلك، والشريعة تريد من الناس أن يكونوا متكفلين بذلك. فعند ذلك في مثل هذا النكاح كذلك يثبت إيش؟ النسب. نعم. قال وإن تزوجها، الآن يا مشايخ متى هذه الصور كلها يجب فيها مهر المثل؟ قال وإن تزوجها على خمر، يعني أن يكون مهرها إيش؟ خمرا أو خنزير. تعرفون يا مشايخ الخمر والخنزير يعني وإن كان مالين لكنهما غير متقومين، فكأنه الآن قال أتزوجتك على ألا مهر، لأنه بين المسلمين، لكن سيأتينا إن شاء الله إذا كان هذا الأمر في نكاح الكفار يختلف، لأن في نكاح الكفار إذا تزوج ذمية على أن لها مثلا خمرا أو كذا فلا بأس. لماذا؟ لأنه مال بالنسبة إليه، متقوم بالنسبة إليه، سيأتينا إن شاء الله. قال وإن تزوجها على خمر أو خنزير أو على هذا الدن من الخل، الدن هو عبارة عن إناء كبير يوضع فيه إيش؟ الخل. نعم. فإذا هو خمر، يعني فإذا هذا الذي أشار إليه إيش مشايخ؟ خمر، يعني أشار إلى هذا الدن من الخل وإذا به تبين أنه إيش؟ خمر. أو على هذا العبد فإذا هو حر، وأنتم تعرفون أن الخمر والحر كله ليست أموالا، ليست إيش؟ أموالا. الحر ليس مالا أصلا، الخمر وإن كان مالا لكنه غير متقوم، ونحن فرقنا يا مشايخ، فرقنا بين المالية والتقوم. المال هو ما يتمول، ما يتمول يعني ما ينتقل من يد إلى يد، لكن هل ما كل ما ينتقل من يد إلى يد تكون له قيمة؟ فهنا هذا يرجع فيه إلى الشرع، المال يرجع فيه إلى العرف، لكن ما يتعلق بالتقوم يرجع فيه إلى إيش؟ الشرع، أو إلى العرف فيما أطلق الشرع فيه. وهذه يعني تأتيكم إن شاء الله في القواعد الفقهية في مسألة العادة محكمة، ويفرقون بين هذه الأمور، يفرقون بين هذه الأمور في كتب الأشباه والنظائر. نعم. قال وإن تزوجها على خمر أو خنزير أو على هذا الدن من الخل فإذا هو خمر، أو على هذا العبد فإذا هو حر، أو على خدمته سنة. قالت مهرك أن أخدمك سنة. نعم. أو تعليم القرآن، أو تعليم إيش؟ القرآن، يعني أعلمك القرآن، جاز النكاح ولها مهر إيش؟ المثل. لأن القاعدة عند الحنفية يا مشايخ في مسألة المهر أن المهر لا بد أن يكون مالا متقوما، لأن الله عز وجل قال: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم، يعني ما وراء هذه المحرمات، أن تبتغوا، يعني أن تطلبوا بأموالكم. فهذا نص يعني ألصق طلب المرأة والنكاح بها بإيش؟ بالمال. فإذا لا بد أن يكون مالا، لا بد أن يكون إيش يا مشايخ؟ مالا أو ما يؤول إلى المال من العروض، كما إذا أعطاها عرضا وهو يساوي 10 دراهم، مر معنا هذا في المحاضرة الماضية، واضح يا مشايخ؟ أما الخدمة والمنافع وكذا لا تعد مهرا، لا تعد مهرا. نعم. قال: وإذا تزوج، طيب في هذه الحالة الآن في هذه الصور كلها ماذا يجب؟ مهر المثل. خلاص نقول هذه كل الأمور لا تعتبر، فيجب مهر إيش؟ مثلها. ما هو مهر المثل؟ سيأتينا إن شاء الله. طيب، قال: وإذا تزوج العبد بإذن مولاه على خدمته سنة جاز ولها خدمته. في هذه الصورة، في هذه الصورة، لأن العبد أصلا مال، العبد هو إيش؟ مال، فيؤول إلى المال، فيؤول إلى المال، ففي هذه الصورة جاز. أما إذا كان حرا فإنه لا يجوز، فإنه لا يجوز. نعم. قال: وإن تزوجها على 1000، على ألا يتزوج عليها، يعني الشرط ألا يتزوج إيش؟ عليها، ألا يتزوج عليها. يعني هي الآن المرأة الأصل أن يعطيها مثلا 3000 4000، لكن شرطت عليه، قالت: أتزوجك على 1000، على 1000، يعني تنازلت عن 2000 أو 3 بشرط ألا تتزوج إيش؟ علي. يحق لها ذلك، يحق لها ذلك. طيب، قال: وإن تزوجها على 1000 على ألا يتزوج عليها، فإن وفى فلها المسمى، إن وفى فلها إيش؟ المسمى، يعني لها 1000، وإلا، يعني إن لم يوفي ونكح عليها، تزوج عليها، فماذا يترتب على ذلك؟ قال: فمهر المثل، يعني فلها مهر إيش؟ مثلها. نعم، لفقد المنفعة، لأن لم تنتفع بهذا، فعند ذلك يؤول الأمر إلى مهر المثل. نعم. قال: وإن قال على 1000 إن أقام بها، و2000 إن أخرجها، فإن أقام فلها 1000، وإن أخرجها فلها مهر مثلها، مثل هذه الصورة. يعني الآن المرأة هي متمسكة بمدينتها، إذا كانت مثلا من أبناء مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تريد أن تعيش في هذه المدينة، تريد أن تكون من أهل هذه المدينة، فاشترطت على زوجها، قال: إن أخرجتني، إذا كنت لا تخرجني من المدينة فمهري 10000، وإذا أخرجتني من المدينة فمهري إيش؟ 20000. فعند ذلك في هذه الحالة نقول: إذا أخرجها من المدينة فيجب لها مهر إيش؟ مثلها، يجب مهر مثلها. نعم. قال: وإن تزوجها على هذا العبد أو هذا فلها أشبههما بمهر المثل. نعم، يعني قالت: تزوجها على أن لها هذا العبد أو هذا، ولم يعين، فننظر إلى هذين العبدين أيهما سعره وقيمته أشبه بمهر المثل، فعند ذلك يكون إيش؟ من نصيبها، يكون من نصيبها. نعم. قال: وإن كان مهر المثل بينهما فلها مهر المثل. يعني نفترض أن مهر المثل مثلا 5000، وقيمة أحد العبدين 3000 والثاني 7000. الآن مهر المثل كم؟ 5000. فالآن يعني المهر المثل بين قيمة العبدين، فيكون لها مهر المثل، فيكون لها مهر المثل. واضح يا مشايخ؟ قال: وإن كان مهر المثل بينهما، يعني بين العبدين، يعني إذا كان الآن قيمة أحد العبدين 8000 والثاني 3000، وافترضنا أن مهر المثل بينهما 5000، يعني مثلا، فالآن ماذا يكون مهرها؟ نحن نقول في هذه الصورة مهر المثل، صحيح؟ أيهما أقرب؟ فإن كان مهر المثل بينهما، يعني بين قيمتيهما، أحدهما أعلى والآخر أقل، فنقول يجب لها مهر إيش؟ المثل. واضح؟ نعم. قال: وإن تزوجها على حيوان، قال: تزوجتك على حيوان. هذا في الحقيقة يا مشايخ فيه جهالة في الوصف والنوع. إيش حيوان؟ إيش الحيوان؟ يشمل من إلى، يعني يشمل الغنم، يشمل الإبل، يشمل كذا البقر، يشمل كذا. واضح؟ فإن تزوجها على حيوان فنقول طيب الآن هل سمى نوعه أم لم يسمه؟ فإذا لم يسمي نوعه قال على حيوان فلها مهر المثل، لأنه في الحقيقة هذا يؤدي إلى النزاع، يؤدي إلى النزاع، فلها مهر إيش؟ المثل. فإن سمى نوعه قال والله طيب حيوان من نوع الفرس، من الفرس، الآن سمى إيش؟ النوع. الفرس فيما بينه وإن كان فيه اختلاف لكن هذا الاختلاف في باب المهر يغتفر، فنقول له الوسط، له لها الوسط، لها الوسط. إذن إذا قال وإن تزوجها على حيوان، فإن سمى نوعه يعني سمى نوع الحيوان كالفرس مثلا، لأنه إذا وصفه كذلك مثلا قال فرس عربي، فرس أشقر، فرس قصير، فرس طويل، هذا أصبح وصفا بعد النوع، فهذا خلاص الآن أصبح واضحا. لكن إذا قال فقط فرس فلها الوسط، لها إيش؟ الوسط. ولذلك قال وإن تزوجها على حيوان فإن سمى نوعه كالفرس جاز وإن لم يصفه، يعني وإن لم يقل إنه مثلا فرس رومي، فرس عربي، فرس كذا، ولها الوسط، ولها إيش يا مشايخ؟ الوسط. فإن شاء أعطاها ذلك، يعني ذلك الفرس بعينه الوسط، أو وإن شاء إيش قيمته. أصلا هو لا يعرف الوسط إلا بالقيمة، إلا بإيش؟ للقيمة، فله أن يعطيها القيمة، له أن يعطيها إيش، وتجبر على ذلك. يعني إذا أعطاها القيمة هل تستطيع أن تقول لا أريد نفس الفرس؟ لا، تجبر على هذا أو على إيش؟ على ذاك. طيب قال والثوب مثل الحيوان، يعني لو قال تزوجتك على ثوب فهو مثل قوله تزوجتك على حيوان، واضح؟ يعني بمعنى أن كل منهما إيش نقول فيه إلى مهر إيش؟ المثل. نقول فيه إلى مهر إيش يا مشايخ؟ المثل. لكن إذا ذكر وصفه، إذا ذكر وصف الثوب، يعني قال ثوب هروي، ثوب مروزي، واضح؟ الآن مثلا نقول ثوب مغربي، واضح؟ ثوب هندي مثلا، واضح؟ معروف الآن، واضح المشايخ الآن، معروف أنواع الثياب الآن. إذا ذكر وصفه لزمه تسليمه، يعني لازم أن يسلم إيش؟ عين الثوب، عين إيش؟ الثوب، دون القيمة، دون إيش؟ دون القيمة. وتجبر المرأة على ذلك، تجبر المرأة على ذلك. والمسألة فيها خلاف في الحقيقة، يعني فيها خلاف، ليس يعني هذا اللزوم في الحقيقة فيه كلام، فيه كلام، لكن الشيخ هنا في المتن اختار هذا. قال وكذلك كل ما يثبت في الذمة، يعني إذا تزوجها قال مهرك من شعير، وهذا الشعير مثلا شعير بحري، وصفه، واضح يا مشايخ؟ فالآن ذكر النوع وذكر إيش الوصف، فلزمه تسليم عينه، لزمه تسليم إيش عينه، واضح يا مشايخ؟ نعم. قال وكذلك كل ما يثبت في الذمة، يعني كالمكيلات والموزونات، المكيلات والموزونات فإنها تثبت في الذمة، تثبت في الذمة. كيف تثبت في الذمة؟ يعني يجوز فيها السلم. تذكرون بيع السلم؟ قلنا بيع السلم يجوز فيما إيش؟ فيما ثبت في إيش؟ في الذمة، كالمكيلات والموزونات، ولا ويدخل في المكيلات الموزونات تدخل فيها الذهب والفضة، صحيح مشايخ؟ نعم. قال ومهر مثلها يعتبر بنساء عشيرة أبيها. مهر مثلها يعني مهر مثل المرأة. إيش يعني مهر المثل يا مشايخ؟ يعني مهر من كانت مثلها، تزوجت وكانت مثلها في أمور معينة، في أوصاف معينة، واضح يا مشايخ؟ هذا هو مهر المثل. مهر إيش؟ المثل، يعني كانت هذه التي تزوجت من أبناء عمها أو من أبناء كذا، لكن من قوم أبيها، من قوم إيش؟ أبيها، وكانت قريبة من جمالها، قريبة من حسبها، قريبة من نسبها، فنقول هذه تعطى مهر مثلها، مهر إيش؟ مثلها، حتى لا يحصل تعاير ولا يحصل تفاوت بين الناس، واضح يا مشايخ؟ نعم. قال ومهر مثلها يعتبر بنساء عشيرة أبيها، يعني دون أمها، يعني لا نقول والله مثلا بنت الخالة أو بنت الخال، هذه من جهة الأم، لا، نحن ننظر إلى من جهة إيش؟ الأب، لأن الأب هو العاصب، هو إيش؟ العاصب، فعند ذلك يعتبر ذلك بعصبتها، فنقول مثلا بنت عمها كم أخذت؟ فإذا كان والله مهر مثلها 30، طيب هل بنت عمها تقاربها في الجمال؟ تقاربها في السن؟ تقاربها في الحسن؟ تقاربها في البكارة؟ أم هي ثيب؟ واضح المشايخ؟ فننظر يعني هذا كله يرجع إلى العرف، يرجع إلى العرف، يقدر في ذلك، يقدر في ذلك. نعم. قال فإن لم يوجد منهم مثل حالها فمن الأجانب، يعني من أقربائها، من ذوي أرحامها، واضح، ينظر إلى نفس تلك القرية والمدينة وغير ذلك. نعم. قال ويعتبر بامرأة هي مثلها في السن، يعني في فرق بين امرأة عمرها 40 وامرأة عمرها 20، واضح مشايخ؟ نعم. السن والحسن، الحسن كذلك يختلف. نعم. والبكارة والبلد والعصر، يعني إذا كانت تلك بكر وهذه ثيب يختلف، واضح المشايخ؟ البلد يعني مثلا امرأة في المدينة وامرأة في مثلا في مدينة أخرى، فهذه تختلف، صحيح؟ وإن كانت بنت عمها لكن في تلك المدينة تختلف الأعراف، واضح؟ نعم. نحن عندنا مثلا هنا يعني في هنا تختلف المهر في المدينة عنه في جدة، عنه في الرياض، عنه في القصيم، واضح؟ وإن كانت بنت عمها لكن يختلف، لكن إيش يختلف؟ نعم. والعصر كذلك، العصر يعني دائما يا مشايخ كل 10 سنوات تعتبر عصرا مختلفا، الآن كل 5 سنوات مثلا، واضح يا مشايخ؟ نعم. والعفة يعني إذا كانت تلك عفيفة معروفة بالصلاح والتقوى وكذا، وهذه ليست مثلها فيختلف. نعم. والمال كل هذه أمور تقوم بها. قال فإن لم يوجد ذلك كله فالذي يوجد منه، إذا تساوي مثلا في المال، تساوي في كذا، ينظر فيه في الأمور التي هي مختلفة، هي الأمور التي هي مختلفة. قال وللمرأة أن تمنع نفسها وأن يسافر بها حتى يعطيها مهرها، يعني يا مشايخ لها أن تمنع نفسها، يعني لا تمكنه منها، ولا أن يسافر بها حتى يعطيها إيش؟ مهرها. المقصود المهر المعجل، يعني المهر إيش يا مشايخ؟ المعجل. إن كان المهر ينقسم إلى قسمين فالمعجل، وإن كان مرة واحدة فيعطيها مرة واحدة. نعم. قال فإن أوفاها مهرها، يعني إذا أعطاها مهرها نقلها إلى حيث شاء، يعني يجوز للزوج أن يسافر بامرأته إلى حيث شاء من أرض الله عز وجل، لأنه هو محرمها وهو زوجها، وهو في الحقيقة الآن انتقلت عصمتها إليه، فيكون هو إيش يا مشايخ؟ هو الذي يعني يتولى أمورها وتكون تحت إمرته، تكون تحت إمرته، نقلها إلى حيث شاء. وقيل لا يسافر بها وعليه الفتوى، وقيل لا يسافر بها وعليه إيش الفتوى، يعني يا مشايخ المتأخرون من المشايخ، وهذا في الحقيقة يعني يعني لما فسدت الأزمان بدأ التعدي من الناس، بدأ كذا وكذا، فقالوا يعني الرجل لا يسافر بالمرأة مسافة القصر، مسافة إيش القصر أو ما هو أكثر من ذلك. لماذا؟ لأنها المرأة أصبحت تتأذى، لأنها تكون غريبة في تلك البلدة، فربما يعني زوجها لا يستطيع أن يحميها، زوجها يكون منشغلا بمهنته وتجارته وكذا، فربما يأتي عليها اللصوص، ربما يؤذيها بعض الناس، ربما كذا. نعم. فلذلك أفتى كثير من المتأخرين بأنه لا يجوز لها نقلها من إيش البلد، نقلها من البلد، لكن هذا كله يرجع إلى إلى إلى إلى إلى هل تتحقق هنا الأذية، هل تتحقق الضرر، فإذا انتفى الضرر فعند ذلك يجب عليها أن تطيع زوجها، وكل مسألة بحسبها، كل مسألة بحسبها، وينظر إلى المصلحة، ينظر إلى المصلحة في ذلك. نعم. قال فصل في نكاح العبيد، وهذا نتجاوزه، تضعون عليه علامة يا مشايخ، إن شاء الله نرجع إليه بعد أن ننتهي من الكتاب بإذن الله سبحانه وتعالى، إن أحيانا الله وإياكم، لأننا لا نريد أن ندخل الآن في مسائل العبيد في هذا الكتاب، لأننا يعني في الحقيقة متأخرون كثيرا، فتقديم الأولى أولى، أو تقديم مسائل الأحرار أولى من مسائل إيش؟ العبيد. وهي في الحقيقة العبيد يشتركون في مسائل، لكن يختلفون في مسائل جلها غير، ليس لها واقع في هذا الزمان، وإنما فقط هو من باب الدراسة والفهم. وأنا قلت لكم أن طالب العلم يجب عليه أن يدرس مثل هذه الأبواب، إلا إذا كان يضطر يضطر كما نحن الآن في حالنا، فعند ذلك لا بأس نتجاوزه ثم نرجع إليه إن شاء الله إن وسعنا الوقت. أما في المستويات القادمة إن شاء الله يكون الوقت أوسع إن شاء الله، وربما يكون الكتاب المقرر إن شاء الله أقصر، فإن شاء الله نأخذه كاملا بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: فصل في زواج غير المسلمين. وهذا في الحقيقة كذلك يعني في مسائل كثيرة يعني لا تتعلق بزماننا، لكن نقرأه قراءة سريعة، نمر نتصور مسائله تصورا عاما. قال: فصل في زواج غير المسلمين. تزوج ذمي ذمية. الذمية مشايخ الذمية الذين يسكنون في دار الإسلام لكنهم يدفعون إيش؟ الجزية، يبقون على كفرهم، يتعاملون في تعاملاتهم يعني بمعنى أنهم يشربون الخمر ويأكلون كذا فيما بينهم، لكن لا يشيعون ذلك بين إيش؟ المسلمين. وعلى الخليفة أو على الحاكم أن يصونهم وأن يحميهم مقابل أنهم يدفعون هذه الجزية ويتعاملون في الأصل بتعاملات المسلمين، يعني حتى في المحاكم وكذا الأصل أن يحاكموا إلى المسلمين. وهذا يعني فيه خلاف بين الصاحبين وبين الإمام رحمه الله تعالى في بعض المسائل. واضح المشايخ؟ إذن هذا الباب الآن انقسم إلى قسمين: عندنا الذميون، ثم عندنا أهل الحرب. فرق بين الذميين وبين إيش؟ أهل الحرب. أهل الحرب الذين يعيشون في دولة يكون بيننا وبينها عداوة، بيننا وبينهم نار حرب، يعني بمعنى أن لا نتعامل معهم كدولة، وإن كنا نتعامل معهم كأفراد. يعني قد يدخل بعض أهل الحرب من التجار إلى بلاد المسلمين، واضح؟ لكن هؤلاء يسمون مستأمنين. أما الذميون فهم الذين يعيشون في بلاد المسلمين، نعم. قال: تزوج ذمي ذمية على ألا مهر لها أو على ميتة، وذلك عندهم جاز ولا مهر لها، لأن ندعهم وما يتحاكمون إليه. واضح المشايخ؟ هذا الأصل في مثل هذه القضايا. وإن تزوجها بغير شهود، طبعا عندنا الزواج بغير شهود يكون إيش؟ فاسدا باطلا. واضح مشايخ؟ نعم. لكن هنا يعني بالنسبة إليهم إذا كانوا يرون ذلك فعند ذلك يصح نكاحهم. وإن تزوجها بغير شهود أو في عدة كافر آخر جاز إن دانوه، يعني إن كان ذلك جائزا في دينهم، من دان يدينه، يعني إذا تدين بذلك، إذا جعل ذلك دينا له. واضح مشايخ؟ نعم. قال: ولو أسلم. الآن ذميان أسلما أقر على نكاحهما، يعني أسلم معا. طيب قال: ولو تزوجها، يعني لو تزوج ذمي ذمية على خمر أو خنزير ثم أسلم أو أحدهما، أسلم أحدهما، لكن هنا نقيده يا مشايخ قبل القبض، قبل إيش؟ القبض. فلها ذلك إن كانا عينين. يعني الآن يا مشايخ تزوجها على خمر أو خنزير، قلنا أن الخمر والخنزير هو بالنسبة إليهم مال متقوم، صحيح يا مشايخ؟ نعم. طيب الآن ثم أسلم أو أحدهما، أسلم إيش؟ أحدهما. طيب فلها ذلك، يعني للمرأة ذلك إن كان إيش يعني عينين؟ يعني معينين. يعني قال: تزوجتك على هذا الخمر بعينه، عين لها الخمر، أشار إليه، خلاص أصبح معينا، فعند ذلك تجبر على تسلمه، تجبر على إيش يا مشايخ؟ تسلمه. وهناك يعني هو الأصل أن المسلمة لا يتسلم إيش الخمر، لا يتعامل إلا في مثل هذه الصور، فإنه يكون تبعا. ثم بعد ذلك هي إما أن توكل رجلا من الذميين ويبيعه لها، هي لا تبيعه بنفسها، أو أن تخلله. مرة معنا تذكرون في باب الطهارات أن الخمر إذا تخلل أصبح خلا، وإذا أصبح خلا أصبح إيش؟ مباحا. طبعا هذا على مذهب الحنفية رحمه الله تعالى، وإن كان يعني غيرهم أو بعض الفقهاء يرون أن التخلل إذا كان بنفسه يجوز، وإن كان من بصنعه فإن بصنع غيره فإنه لا يجوز. نعم. قال: ولو تزوجها على خمر أو خنزير ثم أسلم أو أحدهما فلها ذلك إن كان عينين. وإلا يعني إذا لم يكون عينين، لم يعين، قال تزوجتك على 10 لترات خمر مثلا، لم يعينها، واضح؟ نعم. ففي هذه قال عليه القيمة، عليه أيش مشايخ؟ القيمة، يعني وإلا فقيمة الخمر، يعني وإلا فعليه قيمة الخمر. ومهر المثل في الخنزير، لماذا يا مشايخ في الخنزير مهر المثل؟ لأن مهر المثل عند، لأن هناك فرق بين الخمر والخنزير عند المسلمين. الخنزير يا مشايخ نجس عينا، نجس يا مشايخ يعني بمعنى أنه لا يكون مالا بحال، أما الخمر فإنه يكون مالا في حال دون إيش؟ دون حال، كما قلنا قد يستطيع أن يوكل المسلم، يستطيع أن يخلله، واضح. أما الخنزير فإنه لا ينتفع به إيش؟ مطلقا. فلذلك إذا كان في، إذا قال تزوجها على على على خنزير فلها مهر المثل، لها مهر إيش يا مشايخ؟ المثل. نعم. قال وإن أسلم المجوسي، الآن يا مشايخ الآن هم لا زالوا في دار الإسلام، في دار إيش؟ الإسلام. قال إذا، والمجوسي كما تعلمون أنه يعامل معاملة أهل إيش؟ الذمة، سنوا بهم سنة أهل إيش؟ الكتاب. نعم. قال وإن أسلم المجوسي فرق بينه وبين من تزوج من محارمه. المجوس يا مشايخ نسأل الله السلامة والعافية عندهم في ديانتهم يجيزون كذلك الزواج من إيش؟ المحارم، على ما يذكر الفقهاء في ذلك، واضح. طب إذا الآن أسلم المجوسي وكانت تحته مثلا عمته أو خالته أو كذا، فإنه عند ذلك هل يقر على ذلك أو لا يقر؟ واضح. ولذلك قال وإذا أسلم المجوسي فرق، لا يقر على ذلك، لأن هذا يا مشايخ أمر ليس عارضي، أمر إيش؟ عيني، أي معنى أن ذات المرأة لا تقبل ذات ذلك الرجل، واضح مشايخ؟ لوجود المحرمية، لوجود إيش؟ المحرمية. قال وإذا أسلم المجوسي فرق بينه وبين من تزوج من محارمه، ولا يجوز نكاح المرتد والمرتدة، يعني لا يجوز لرجل أن ينكح مرتدة أو لامرأة أن تنكح إيش؟ مرتدا، لأنه أصلا هو الآن لا دين له، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أن المرأة إذا أرادت أن تنكح المرتدة، المرأة إذا أرادت المسلمة أو كذا أرادت أن تنكح المرتد أو حتى الذمية، حتى الذمية، فعند ذلك هذا المرتد هو في الحقيقة صائر إلى القتل، صحيح، لأن حكمه أن يقتل، وهذا إذا ثبت كونه مرتدا، يعني هذا ثبت في القضاء أن هذا الرجل حكم عليه بإيش؟ بالردة، واضح يا مشايخ؟ ففي هذه الحالة يقال أن أصلا هذا النكاح ما الفائدة منه؟ لأنه سوف يقتل، سوف إيش؟ يقتل عاجلا أم آجلا. والمرأة كذلك الرجل إذا أراد يتزوج المرتدة، فإن المرتدة كما تعلمون أنها تحبس، المرتدة تحبس حتى تسلم أو أنها تبقى في الحبس، تبقى في إيش؟ في الحبس، واضح المشايخ؟ فعند ذلك لا فائدة كذلك في هذه الزيجة، واضح؟ فلذلك قال ولا يجوز نكاح المرتد والمرتدة. والولد يتبع خير الأبوين دينا، الأب يا مشايخ دائما الولد الذي طبعا الذي لا يعقل، الذي لا يعقل ينسب إلى خير الأبوين إيش؟ دينا. فإذا كان الأب مثلا مسلما والأم نصرانية فينسب إلى إيش؟ إلى الأب، إلى مشايخ إلى الأب، وهكذا. نعم. قال والكتابي خير من المجوسي، يعني إذا كان الأب كتابيا والأم مجوسية فينسب إلى من يا مشايخ؟ إلى الأب، واضح؟ لأن الكتاب أقل شيء عندهم كتاب وعندهم كذا، أما المجوسي فإنه ليس له كتاب، واضح؟ نعم. بعض العلماء قالوا هنا لو قال والمجوسي شر من الكتابي لكان أولى، يعني لا يقال الكتابي خير من إيش؟ من المجوسي، لأنه يتوهم أن في الكتابي خيرية، واضح؟ فلذلك قالوا لو قالوا المجوسي شر من الكتابي لكان إيش؟ لكان أولى. هذا من باب يعني الألفاظ تكون كذلك لا نثبت فيها ولو كان إشارة أو دلالة. نعم. قال والكتابي خير من المجوسي. وإذا أسلمت امرأة الكافر عرض عليه الإسلام، إذا أسلمت امرأة الكافر عرض عليه إيش يا مشايخ؟ الإسلام، الكافر يعني الوثني يا مشايخ، واضح؟ نعم. أو حتى إذا كان كتابيا، لأن المسلم المسلمة لا يجوز لها أن تنكح إيش؟ بخلاف المسلم، بخلاف إيش؟ المسلم. نعم. قال وإذا أسلمت امرأة الكافر مطلقا عرض عليه الإسلام، يعني بمعنى يا مشايخ الإسلام بنفسه لا يكون مفرقا بين الزوجين. يعني لا نقول بمجرد أنه أسلمت المرأة نقول فرقوا ما بينهما، لا، لأن الإسلام لا يكون مفرقا. واضح يا مشايخ؟ ماذا نفعل إذن؟ نعرض عليه الإسلام، نعرض عليه إيش؟ الإسلام. وهذا العرض يعني يكون مثلا يوما يومين هكذا، فإذا أبى فيكون التفريق بسبب إبائه لا بسبب أنها أسلمت. الإسلام يا مشايخ، الإسلام دين الحق، دين الإسلام دين الجمع، ليس دين التفريق. واضح يا مشايخ؟ لكن الآن نقول هذه المرأة الآن زوجها يأبى أن يسلم، فما دام أنه أبى الإسلام فينسب التفريق إلى إبائه لا إلى إسلامها. واضح؟ نعم. ولذلك قال وإذا أسلمت امرأة الكافر عرض عليه الإسلام، يعني عرض على هذا الكافر الإسلام، فإن أسلم فهي امرأته، تبقى امرأته، وإلا فرق بينهما وتكون الفرقة طلاقا، يعني طلاقا بائنا. نعم، لأنه لو كان طلاقا رجعيا لا فائدة، نحن الآن نريد أن نفرق بينهما مطلقا. نعم. قال وإذا أسلم زوج المجوسية، وإذا أسلم زوج إيش؟ المجوسية، يعني الآن إذا أسلم لأنها مجوسية، والمجوسية يا مشايخ لا يسن بهم سنة أهل الكتاب في قضية الزواج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب إلا آكلي لحومهم وناكحي نسائهم، يعني معنى أن نكاح النساء المجوسيات لا يجوز. واضح؟ أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال وإن أسلم زوج المجوسية، فإن أسلمت بقي على النكاح، وإلا فرق بينهما بغير إيش؟ طلاق، لأنها أصلا ليست أهلا للطلاق، ليست أهلا ليش؟ للطلاق. نعم. قال وإذا كان الإسلام في دار الحرب، ها الآن هذا كله يا مشايخ في دار إيش؟ الإسلام، هذا حصل كله في دار الإسلام. إذا كان الإسلام في دار الحرب هل نقول مباشرة يعرض الإسلام وتفرق، أما أننا نقول إن دار الحرب قد لا يتمكن فيه من عرض الإسلام؟ واضح يا مشايخ؟ دار الحرب قد لا يتمكن فيه من عرض إيش؟ الإسلام، فعند ذلك ماذا نفعل؟ نعم. قال وإن كان الإسلام في دار الحرب تتوقف البينونة في المسألتين، يعني مسألة إسلام امرأة الكافر وإسلام زوج المجوسية، على ثلاث حيض قبل إسلام الآخر، لأنه الآن يا مشايخ يعني لا يمكن عرض الإسلام هناك في دار الحرب، لا يمكن عرض إيش؟ الإسلام. هذه مسألة قضائية، ما هي مسألة في البيت يا مشايخ، مسألة إيش؟ يعني أنا كلامنا هذا ليست مسائل لأننا في البيت يعرض عليه، مسألة قضائية. الآن ثبت أن هذا الرجل مثلا مجوسي في دار الحرب، وهي الآن مسلمة، هي إيش؟ مسلمة، ورفع هذا الأمر. واضح؟ ها، فعند ذلك الآن ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ أما عرض الإسلام فإنه مستحيل، كيف يعرض عليها الإسلام هناك وهي في دار إيش؟ الحرب. ها، ففي هذه الحالة ينزل السبب مقام هذه العلة. يعني هو الآن لما أسلمت امرأة المجوسي، امرأة إيش؟ المجوسي أو امرأة الكافر مطلقا، لما أسلمت الأصل أن يعرض عليه الإسلام، صحيح؟ ها، لكن هناك في دار الحرب لا يستطيعون العرض، فعند ذلك قالوا الثلاث حيضات هي كذلك في الشرع ورد أن الثلاث حيضات هي كذلك مفرقة بين الزوجين، صحيح؟ يعني الرجل الآن إذا طلق زوجته طلقة واحدة رجعية ثم مضت عليها ثلاثة إيش؟ حيضات، أليست الثلاث حيضات سببا لفرقتها منه؟ واضح؟ فأقيم هذا السبب مقام هذا الأمر لعدم تمكننا من عرض الإسلام عليه، فهناك لا يمكن حصول الإباء في دار الحرب، فعند ذلك تقام الثلاث حيضات، تقام الثلاث حيضات. ولذلك قال الشيخ، قال وإذا كان الإسلام في دار الحرب أو وإن كان الإسلام في دار الحرب تتوقف البينونة في المسألتين، نعم، على ثلاث حيض قبل إسلام إيش؟ الآخر، قبل إسلام الآخر، يعني إذا أسلم الآخر في أثناء تلك الحيض فإنه عند ذلك يعني يعود الزوجان إلى نصابه. نعم. قال وإذا خرج أحد الزوجين إلينا مسلما، يعني كانوا في دار الحرب، فأحدهم خرج من دار الحرب إيش؟ مسلما، خرج إيش؟ مسلما بطريقة ما، وقعت البينونة بينهما. لماذا تقع البينونة يا مشايخ؟ ليس لأجل الإسلام، ولكن لأجل تباين الدارين. المقصود من النكاح الاجتماع صحيح أن يكون في دار واحدة، يعني في بيت واحد، حتى في بيت واحد صحيح. ولذلك أخذنا نحن وسأتينا إن شاء الله أنه هل يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها أن تكون منفصلة في بيت مستقل عن أهله أو عن أبيه وأمه؟ واضح؟ إذن يا مشايخ، الآن إذا كان يطلب منهما الاجتماع في مكان في مدينة واحدة، طيب فكيف إذا كان في دولتين إحداها محاربة مع الأخرى؟ فأصبح تباين الدارين سبب الفرقة. سبب إيش يا مشايخ؟ الفرقة. نعم. ولذلك قال: وإذا خرج أحد الزوجين إلينا مسلما وقعت البينونة بينهما. وكذا إذا انسبي أحدهما، يعني وقعت حرب بين المسلمين والكفار، فسبي إيش أحدهما بهذا السبي، يكون كذلك إيش يا مشايخ؟ لأن فيه كذلك تباينا، لأنه إذا سبي أحدهما سيؤخذ إلى دار الإسلام صحيح، فيحصل التباين، يحصل إيش يا مشايخ؟ التباين. ولو سبيا معا لم تقع، يعني كلاهما سبيا معا في معركة واحدة لم تقع، لأن يا مشايخ السبي من حيث هو لا تقع به الفرقة، ولكن المقصود حصول التباين في الدارين، أو حصول الإباء، أو حصول إيش يا مشايخ؟ الإباء. نعم. قال: وإذا خرجت المرأة إلينا مهاجرة، يعني مهاجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام، لا عدة عليها، لأن العدة يا مشايخ لشرف وجودها في دار الإسلام عند المسلمين. أما إذا كانت من كافر فإن الكافر لا خطر له، فعند ذلك لا تكون عليها عدة، لا تكون عليها عدة. وهذه المسألة مستثناة من باب العدد، من باب العدد، فلا تكون عليها عدة، لأن العدة وفاء للزوج، وفاء لإيش؟ للزوج، لأن الزوج له حق، وهذا إذا كان مسلما أو كان ذميا في دار الإسلام. أما إذا كان في دار الحرب فإنه لا خطر له ولا مكانة، فعند ذلك لا تكون هناك عدة، لا تكون هناك عدة. إذا كانت حاملة بوضع الحمل خلاص انتهينا، إذا كانت حاملة بوضع إيش؟ الحمل. نعم، هذا مرة معنا بالإطلاق. قال: وإذا خرجت المرأة إلينا مهاجرة لا عدة عليها، لكن هنا بشرط عدم نية العودة، بشرط عدم نية يا مشايخ العودة. نعم. قال: وإذا ارتد أحد الزوجين، الآن في مسائل الردة، في مسائل إيش؟ الردة، يعني كلاهما مسلمان فارتد أحدهما، وقعت الفرقة بغير طلاق. هناك قلنا أنها تقع بإيش يا مشايخ؟ بطلاق، يعني بطلاق بائن، لكن هنا تقع بغير إيش؟ بغير طلاق، بغير طلاق. نعم. ثم إن كان المرتد الزوجة بعد الدخول، يعني نقول الآن يا مشايخ إذا كان يعني حصلت الردة، إما أن تكون من الزوجة أو من إيش؟ من الزوج. طيب إذا كانت المرتدة الزوجة، قال: ثم إن كان المرتد الزوجة بعد الدخول فلها المهر، لأنه دخل بها. واضح يا مشايخ؟ يعني بعد أن دخل بها ارتدت، بمجرد الدخول يثبت المهر، يثبت إيش يا مشايخ؟ المهر. وقبله، يعني إذا كان قبل الدخول لا شيء لها ولا نفقة خلاص، لأن هذا تفريق، لأن هذا إيش مشايخ؟ تفريق، وليس بطلاق، وليس بطلاق. والنفقة تكون عن طلاق، سواء كان طلاقا رجعيا أو طلاقا إيش؟ بائنا، لا فرق عندنا. نعم. قال: وإن كان الزوجة، يعني وإن كان المرتد الزوجة، وإن كان المرتد الزوجة فالكل بعده، يعني إذا كان بعد الدخول فعليه كل إيش؟ المهر، والنصف قبله. والنصف إيش يا مشايخ؟ قبله، يعني إن كان ارتداده قبل الدخول فعليه النصف، فعليه إيش؟ النصف. نعم. وإن ارتدى معا ثم أسلما معا فهما على نكاحهما، يعني قلنا الإسلام لا يكون مفرقا وإنما الإباء، وما دام أنهما ارتدى معا ثم أسلما معا إذن عند ذلك لم يحصل الإباء، فعند ذلك لا يحصل التفريق. طيب، فصل في العدل بين الزوجات، فصل في العدل بين الزوجات. العدل بين الزوجات، يعني رجل تزوج ما شاء الله فانكحوا ما طاب لكم من النساء إيش؟ مثنى وثلاثة ورباع، رجل تزوج أربع نساء وفتح أربعة بيوت، واضح يا مشايخ؟ ما شاء الله، في يوم عند بيت، واليوم الثاني عند بيت، واليوم الثالث والرابع. طيب، هذا في ظاهره يقول، نقول ما شاء الله تبارك الله أنه رجل ما شاء الله يعني جمع متاع الدنيا وكذا، ولكن في باطنه قد يكون الرجل يعني متعبا جدا وكذا. ولذلك الشرع طالبه في الحقيقة بالعدل، طالبه يا مشايخ بالعدل. لكن العدل يا مشايخ، القاعدة في العدل أن العدل فيما يمكن فيه العدل، العدل فيما يمكن فيه إيش؟ العدل. يعني عندنا أمور تستثنى من العدل، يعني بمعنى أنه لا يطالب فيه بالعدل، وهذا وعلى هذا تحمل الآية: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. يعني المقصود يا مشايخ العدل في المحبة، لأن هذه أمور قلبية، لا يمكن أن يحب هذه مثل تلك، هذه ما شاء الله تخدمه أو تخدمه وما شاء الله طبخها جيد وكذا وكذا، والأخرى والأخرى لعلها يعني تخدمه هكذا فقط، يعني كراهة أو كذا، أو تكثر النوم كما قال الشيخ وكذا، واضح؟ فعند ذلك هل يحبها مثل تلك؟ إحداها ما شاء الله تعتني بنفسها وتعتني بجمالها وتعتني بكذا، والأخرى ليست كذلك، فهذه يحبها أكثر وربما يجامعها أكثر، واضح مشايخ؟ نحن نصرح بهذه الأمور فقط لأجل الفهم، لأجل إيش؟ أن يفهم مثل ذلك. نعم، قال: وعلى الرجل أن يعدل بين نسائه في البيتوتة. إذن العدل يكون في أشياء مشايخ فيما يستطيع العدل فيه. البيتوتة يعني أن ينام النوم، يستطيع أن ينام في كل هذا لا, لا, لا, لا كلام فيه، يعني لا بد أن ينام في كل ليلة في بيت من هذه الأبيات أو من هذه البيوت. نعم، قال: وعلى الرجل أن يعدل بين نسائه في البيتوتة. والبكر والثيب، يعني لا فرق بين البكر وبين إيش؟ الثيب. والجديدة والعتيقة، يعني القديمة، وإن كانت المرأة لا تقبل أن تكون قديمة، لكن هي إيش؟ يعني هكذا تسمى لأنها تزوج عليها بعدها. نعم، والمسلمة والكتابية سواء، واضح يا مشايخ؟ لا فرق، لا فرق في ذلك. وللحرة ضعف الأمة، فقط الفرق يا مشايخ بين الحرة والأمة، فالأمة إن كان لها يوم فللحرة يومان، واضح؟ وهكذا. قال: ومن وهبت نصيبها لصاحبتها، يعني كبرت امرأة، كبرت في السن، نقول بكسر الباء كبرت، ثم أتاها ما شاء الله أولاد وأتاها كذا، فأصبحت ما شاء الله يعني مستغنية بأولادها، أولادها أصبح ما شاء الله يأتون لها بأطيب الأشياء ويخرجون بها وينزهونها في مثل هذه الأيام ما شاء الله مع هذه الأمطار وكذا، فأصبح زوجها كبيرا وكذا، فقالت: أنا أسقط حقي في إيش؟ في المبيت. قال: ومن وهبت نصيبها لصاحبتها جاز، وهذا أصله ما حصل لأم سلمة رضي الله للسيدة سودة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أنها تنازلت من نصيبها للسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ورضي الله تعالى عن أمهات المؤمنين. قال: ولها الرجوع في ذلك، لكن إذا تنازلت هل يسقط حقها مطلقا؟ لا، لها أن تتراجع، لها أن تتراجع. نعم، قال: ويسافر بمن شاء والقرعة أولى. ويسافر بمن شاء، يعني له أن يسافر بالأولى أو بالثانية أو الثالثة، لا يجب عليه أن يقرع بينهما، لكن لو أقرع فإنه يكون أولى لأنه أطيب لقلوبهم. لماذا؟ كما قلنا، لأن في السفر قد تكون إحداهن لا تتحمل السفر، فإذا أقرع مسكين وجاء نصيبه مع تلك، وسفره هذا يحتاج إلى امرأة تكون واسعة البال واسعة الصدر تتحمله في السفر، واضح؟ فهو يعرف أن هذه المرأة ما شاء الله في السفر يعني تكون ما شاء الله يعني خادمة وتكون صابرة وتكون كذا، فله أن يختارها. طيب، كتاب الرضاع يا مشايخ هو في الحقيقة كتاب يعني سهل إن شاء الله، نأتي عليه في هذه الدقائق إن شاء الله حتى نكمل هذا الباب، ثم إن شاء الله نأتي إلى ما يتعلق بمسائل الطلاق، عافانا الله وإياكم من الوقوع في مثله، فإنه أبغض الحلال إلى الله، ولكن لا بد أن نتدارسه حتى نعرف أحكامه. قال: كتاب الرضاع أو الرضاع، حكم الرضاع يثبت بقليله وكثيره. في المذهب يا مشايخ قليل الرضاع وكثيره سواء، حتى ولو كان قطرة، حتى ولو كان إيش؟ قطرة من حليب المرأة فإنه يحصل به إيش؟ الرضاع. واضح يا مشايخ؟ نعم. ولا يشترط في ذلك 5 رضعات ولا رضعة مشبعة ولا غير ذلك، لأن الرضعة يحصل بها الإنبات، يحصل بها الإنبات، يعني يحصل بها التأثير في لحم هذا الرجل وكذا، فعند ذلك يؤدي هذا إلى أن يكون ابنا لها، أن يكون ابنا لها. قال: حكم الرضاع يثبت بقليله وكثيره إذا وجد في مدته. هذا الشرط يا مشايخ، إذا وجد في مدته، يعني إذا كان هذا الأمر حاصلا وكائنا في مدة الحولين أو الحولين ونصف على قول الإمام، على الاختلاف في ذلك. وهي كما قال الشيخ، وهي يعني المدة 30 شهرا، هذا على قول الإمام الأعظم رحمه الله تعالى، رأى أن مدة الرضاع حولين كاملين. قال: وحمله وفصاله 30 شهرا. قال: هذا ليس على سبيل الانقسام، وإنما على سبيل الجمع، يعني حمله وفصاله 30 شهرا، فيكون المجموع للمجموع، المجموع ليش؟ للمجموع. فليس المقصود أن الحمل 6 أشهر والفصال 2 سنين، والذي ورد في الآية الأخرى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، هذا فيما هذا يتعلق بقضية الإمام رحمه الله تعالى، حمله على قضية خاصة، على قضية إيش؟ خاصة. فأثبت بهذه الآية حكما، وبالآية الأخرى إيش؟ حكما آخر. وإن شاء الله تفصيل هذا يأتينا إن شاء الله في متن آخر إذا تدارسنا إن شاء الله في السنة القادمة، أو التي يعني إذا أحيانا الله وإياكم في متن آخر نفصل بعض الأمور في مثل هذه القضية. لكن يعني الإمام له دليل، والصاحبان لهما إيش؟ دليل، كل واحد منهم له إيش؟ دليل، وتفصيله إن شاء الله يأتي معنا في موضع آخر. قال: ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وهذه قاعدة نبوية وقاعدة فقهية وقاعدة مشهورة، إلا أنه يستثنى من هذه القاعدة أمرين: إلا أخت ابنه وأم أخته. ها يا مشايخ، من يبين لنا هذا؟ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يعني كل ما يحرم من النسب يحرم من إيش؟ من الرضاع. لكن هاتان الصورتان يحرمان من النسب ولا يحرمان من الرضاع، ها، إلا إيش؟ أخت ابنه. ها، أخت ابنه الآن، من هي أخت ابنه؟ أخت ابنه الرضاع، أي ابنه هو أصله، أصل ابنه هو أصل، لكن هو ابنه شرب اللبن من امرأة آخر ولها يعني بنت. طيب، يعني لنقل مثلا الآن هو الآن الآن ابنه من الرضاع شرب من زوجته، صحيح؟ يعني رجل عنده زوجة، وهذه الزوجة أرضعت إيش؟ ولدا. الولد الآن هذا يصبح إيش؟ أخت الابن. أنتم معي الآن؟ الآن تصوروا أنتم ما في أحد عندكم، أحد عندكم في بلدكم الرضاع موجود أو غير موجود؟ طيب، هل أحد عندكم أحد يعني رضع؟ الآن دائما طبقوا باب الرضاع على أنفسكم، واضح يا مشايخ؟ هذا الباب لا يفهم إلا بتطبيقه على إيش؟ على أمر واقع، على أمر إيش؟ واقع. لكن التصور هكذا يكون صعبا، واضح؟ لكن أنت الآن تصوروا، كل واحد منكم ليتصور مثلا، أنتم الآن متزوجون صحيح؟ لو أن عندك ابن من الرضاع، ابن من الرضاع، فما حكم أخته؟ أخت لها علاقة؟ ليس لها علاقة، واضح يا مشايخ؟ لكن إذا كان لك ابن حقيقي، فما حكم أخته؟ بنتك، صحيح؟ فتكون موطوءة زوجتك، صحيح؟ فهذا الفرق. فالآن أخت لابني من الرضاع ليست كأختي لابني من النسب، واضح؟ فذاك يحرم وهذه لا تحرم، واضح؟ نعم. أو أم أخته، أمك، أمكم على سبيل الفرض يعني، أو مثلا أمي، أنا أمي مثلا أرضعت، يعني أنا أمي مثلا أرضعت 3-4 من إخواني، فقال الآن أم أخته، أم أخته، يعني لنقل أن مثلا امرأة أرضعت بنتا، فأصبحت هذه البنت أختك من الرضاع، فما حكم أمها؟ أم هذه الأخت إيش؟ لأنها ليست موطوءة أبيك، صحيح؟ أم الأخت من الرضاع هي ليست أمك صحيح، وإنما هي موطوءة الزوج، واضح؟ ليست موطوءة أبيك. أما أم الأخت من النسب فهي أمك أو موطوءة أبيك، واضح؟ فعند ذلك يحرم، واضح؟ نعم. قال: وإذا أرضعت المرأة صبية حرمت على زوجها وآبائه وأبنائه، هذا واضح. نعم. قال: وإذا رضع صبيان من ثدي امرأة واحدة فهما إيش؟ أخوان. يعني زيد وعم رضع من امرأة واحدة، هما أخوان من الرضاع. أخوان من إيش؟ من الرضاع، كما هي أخوة سيدنا حمزة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كلاهما رضع من ثدي امرأة واحدة. نعم. قال: وإذا اجتمع على لبن شاة فلا رضاع إيش بينهما، يعني اثنين رضع من شاة، فهل يكون ابنين لتلك الشاة؟ لا رضاع في ذلك. نعم. قال: وإذا اختلط اللبن بخلاف جنسه، يعني عندنا لبن، هذا يا مشايخ في حال المرأة يعني أخرجت لبنها في إناء، واضح يا مشايخ؟ لأن عندنا الرضاع يكون من الثدي أو يكون من بالإيجار، الإيجار يعني أن يكون إيش؟ أو الإيجار يسمونه، وهو أن تنقل اللبن إلى الإناء. طب هذا اللبن إذا اختلط بخلاف جنسه، يعني الماء كالماء والدهن والنبيذ والدواء ولبن البهائم، فالحكم لإيش يا مشايخ؟ إذا كان والله هذا كوب وذاك نصف كوب فالحكم للغالب، لكن إذا كان والله هذا كوب وذاك كوبان، اختلط اللبن هذا بكوبين من السمن فيكون كله سمنا، فلا يحرم. نعم. قال: وكذلك إذا اختلط بجنسه بأن اختلط لبن امرأتين، إذا اختلط لبن وإيش يا مشايخ؟ امرأتين، فلا نقول أنه يحرم عليهما، لا يحرم عليهما. نعم. قال: وإن اختلط بالطعام فلا حكم له وإن غلب. اختلط مثلا بالطعام، يعني اختلط اللبن بإدام، هذا الإدام إذا كان مطبوخا بالاتفاق، وإذا لم يكن مطبوخا فكذلك عند الإمام، ما دام أنه اختلط بطعام فهذا يكون الطعام غالبا فيكون الجميع طعاما، فلا يعتبر رضاعا. نعم. قال: وتتعلق الحرمة بلبن المرأة بعد موتها، حتى بعد الموت إن أخذوا من حليبها بعد الموت فيكون متعلقا به الحرمة، لأنه يحصل به الإنبات، لأن العلة إيش العلة يا مشايخ في الرضاع؟ أنه أصبح جزء من هذه المرأة جزءا من هذا الولد، خلاص أصبح الجزئية أصبحت إيش؟ موجودة. نعم. قال: وكذلك تتعلق بلبن البكر، يعني المرأة البكر يا مشايخ هي صالحة لأن يخرج منها اللبن، فإذا أرضعت الصبية فيتعلق كذلك التحريم لذلك، وإن لم تتزوج، واضح يا مشايخ؟ هذا يحصل، يعني بعض النساء يكون عندهم الهرمونات عالية فيحصل ذلك، كل هذا متصور يا مشايخ واقعا، ليست مسائل فرضية، واضح؟ قال: ولا تتعلق بلبن الرجل، لأن الرجل ليس هو من من من من من من أهل القوة بأن يخرج منه اللبن، واضح؟ نعم. قال: ولا بالاحتقان، الاحتقان هو أن يوضع اللبن مثلا في الدبر أكرمكم الله، فالدبر ليس مسلكا، ليس منفذا للمعدة، كل ما يكون إذا إذا إذا إذا شرب بفمه أو بما كان منفذا، في باب الصيام تذكرون قلنا هناك منافذ معتبرة، كل ما كان منفذا معتبرا فعند ذلك يعتبر، إذا كان منفذا للمعدة، منفذا لإيش يا مشايخ؟ للمعدة، فعند ذلك يكون محرما. أما الاحتقان فلا يتعلق به، وتتعلق بالاستعاط والإيجار. الاستعاط يا مشايخ يعني صب اللبن في أنف الصبي، إذا صبوا في أنف الصبي فابتلعه فإنه يصل إلى المعدة. والإيجار كما قلنا وهو أن يصب اللبن في إناء. نعم. قال: وإذا أرضعت امرأته الكبيرة امرأتها الصغيرة، هذا رجل مسكين يعني وقعت له حادثة، هذه حادثة تحصل، يعني أن تزوج امرأة صغيرة وامرأة كبيرة، تذكرون في باب النكاح يا مشايخ قلنا أن الولي له أن يزوج ابنته الصغيرة، صحيح؟ طيب، رجل جمع بين امرأتين، إحداهما صغيرة وإحداهما إيش؟ والأخرى كبيرة، طيب، فأرضعت الكبيرة الصغيرة، الصغيرة المسكينة بكيت، يحصل هذا، بكت ولا أحد يرضعها، مثلا كانت في قرية ما في أحد يرضعها، فأشفقت عليها وأرضعتها، الآن خلاص كلاهما يحرمان على إيش؟ الرجل. لكن إيش الأحكام تترتب على ذلك؟ ها نقول هنا نرجع إلى قصد المرأة. المرأة والله إن كانت أرضعتها شفقة هي ضرتها، لكن أرضعتها شفقة هي تعلم ذلك، أو كانت أصلا لا تعلم أنها ضرتها، الرجل تزوج تلك المرأة ولم يخبرها، طيب، أو تعلم أنها ضرتها لكن لا تعرف الحكم، وهي أنه إذا أرضعتها يترتب على ذلك كذا وكذا. ففي هذه الأحوال كلها لا تضمن نصف المهر، لأن الآن الصغيرة التفريق هذا يكون تفريق قبل الدخول، صحيح؟ فعند ذلك يجب نصف المهر. من الذي يضمن نصف المهر الآن؟ واضح؟ نعم. قال: وإذا أرضعت امرأته الكبيرة امرأته الصغيرة حرمتا على الزوج، كلاهما يحرمان على الزوج، ولا مهر للكبيرة إن كان قبل الدخول. إن كان قبل الدخول لا مهر لها، واضح؟ وللصغيرة نصف إيش؟ المهر، لأن الصغيرة هو يعتبر قبل الدخول، الصغير لا يدخل بها، واضح يا مشايخ؟ نعم نعم. ويرجع به الآن، طيب الآن الصغيرة لها مهر المثل، صحيح؟ لها نصف المهر. طب الآن الزوج دفعه، لكن الزوج هو في الحقيقة ليس له ذنب، هو لم يذنب، المرأة تلك التي فعلت، صحيح؟ فنقول الآن هل يطالب تلك المرأة؟ قال نعم، ويرجع به على الكبيرة إن كانت عاقلة وتعمدت الفساد. إذا تعمدت يا مشايخ الفساد، والقول قولها في التعمد مع يمينها، يعني إذا قلنا لها أنت تعمدت الفساد فقالت لا لم أتعمد وحلفت، فالقول لها، لأن الأصل في المسلمة أنها لا تتعمد ذلك، واضح يا مشايخ؟ وخاصة أنها صغيرة، هذه ليست كبيرة حتى تحسدها أو كذا، واضح؟ أو حتى تحسدها كله جائز، فليست مثل ذلك. فعند ذلك نقول إن كانت لم تعلم أنها زوجته، أو أرضعتها شفقة، أو قالت حلفت قالت والله لا لم أرد الإفساد، أنا أصلا لم أعلم بذلك، أو علمت بذلك لكن لم أرد الإفساد، فعند ذلك كل هذه الصور لا تضمن نصف المهر. وأما إذا علمنا أنها تريد الإفساد ولم تحلف على ذلك عندنا بين أو كذا، فعند ذلك تضمن نصف المهر للزوج، تضمن نصف المهر ليش؟ للزوج. واضح يا مشايخ؟ نعم. فرق بينهما، خلاص. نعم نعم، خلاص، فرقة باينة. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله غدا إن شاء الله يكون موعدنا مع كتاب الطلاق بإذن الله سبحانه وتعالى، وجزاكم الله خيرا كثيرا.